النهي عن الخذف إذا لم يكن بحق، مثل إنسان يلعب بالحصى يخذف، أو يرى صيدا فيخذفه بالحصى، أما هذا فهو بحق.